الذي هو سيد الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد العدل، إنما يقصد الصدق والنور. عياذا بالله، قد يكون إنسان واحد وجمع صفتين من هذه الصفات، بل وثلاث وأربع، وقد يجمع واحد خمس هذه الصفات عياذا بالله تعالى. نرجع لصاحبنا ونحن نتكلم في ضعفاء أهل النار وتخاصم أهل النار المستضعفين مع المستكبرين. الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا زبر له، يعني لا عقل له. ذل هو يعقل، عنده عقل ومكلف، ويحاسب يوم القيامة على الصغير قبل الكبير، لكن عقله جعله في المؤخرة، جعله في الخلف، جعل عقله من وراء لسانه، من وراء سمعه، من وراء بصره، من وراء فرجه، من وراء بطنه، من وراء يده، من وراء رجله. فعقله هذا لا يعقله من العقال، يعني لا يربطه، لا يكفه، لا يمسكه، لا يحبسه، لا يمنعه، لا يذكره، لا ينهره، لا يرده عن فعل ما لا ينبغي. عنده عقل، لكن عقله هذا لا يرده عن شيء. إن تيسرت له المعصية صغيرة أم كبيرة لا فرق، يقع وسارع، يقترف ولا يبالي، لا زبر له. ضعيف الإرادة، ضعيف العزيمة، لا إرادة له، لا عزيمة له، لا شدة له في الحق. تقول له بطل التدخين، يقول لك أنا عارف إنه حرام بس مش قادر على نفسي. بطل تتفرج على الإباحة وقلة الأدب وقلة الحياة، يقول أنا عارف إنه عيب بس مش قادر أفتح نفسي. وقس على ذلك كل المنكرات، لا يمنع نفسه من منكر، عقله هذا لا يمنعه ضعيف. يقول مش قادر، ما فيش إرادة، ما فيش عزيمة، ما فيش همة، ما فيش شدة في الحق. هذا هو الضعيف الذي لا زبر له، لا رجوع له، ما يصدق إلى المعصية، ما فيش مانع، لا دين يمنعه، لا إيمان يغطه، ضعيف لا زبر له. الذين هم فيكم تبع، أكبر خطأ يقع فيه المسلم أن يكون تابع. أنت مسلم، وجهتك معروفة، الصراط المستقيم، كتاب الله وسنة رسوله، وإن كنت على هذا الطريق وحدك، أكبر خطأ تقع فيه كمسلم أنك تكون تابع للأقوى والأغلى. وإن كان فاجر، وإن كان فاسق، وإن كان مشرك، وإن القرآن الكريم يحكي ويثبت ويقرر أن الأكثرية والأغلبية ما ذكرت فيه إلا مذمومة منقودة، إلا في الضلال، إلا في الفسق، إلا في الجهل، إلا في الكفر والشرك. وقرابة 140 آية يقال 140 موضع في القرآن يذم الأكثرية. أكثرهم لا يؤمنون، أكثرهم الفاسقون، أكثرهم لا يشكرون، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم يجهلون، أكثرهم كاذبون. كثيرا من الناس لا يؤمنون، فأعرض أكثرهم. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، كان أكثرهم مشركين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ولقد ضل قبلكم أكثر الأولين، إلى غير ذلك. رابط 140 آية في القرآن الكريم تدم الكثرة، ما جاءت إلا في الفسق، إلا في الكفر، إلا في الشرك، إلا في الإعراض، إلا في الجهل، إلا في عدم الشكر. تذم الكسر. وفي المقابل وعلى النقيض، فلا يؤمنون إلا قليل، فلا يؤمنون إلا قليل، قليلا ما يؤمنون. ولو يفضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وما آمن معه إلا قليل، وقليل من عبادي الشكور، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فإذا تبين لك هذا وعلمت أن أغلى من في الأرض في الضلال، بعيدين عن الهداية، بعيدين عن الهداية، ماذا أنت فاعل؟ ماذا أنت فاعل؟ المعه ضعيف لا ثمر لك. لا مال فلان. إن كنت مصيبا مؤمنا محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، واعرض عن كل هؤلاء. وتتبع الحق، تتبع الحق وإن كان الكون كله على الباطل. تتبع الهدى وإن كان كل من في الأرض على الضلال. تتبع الكتاب والسنة وإن كان كل من حولك على البدع والخرافات والخزعبلات. لا تقل كل الناس يفعلون. إذا نهيت عن منكر لا تقل كل الناس يفعلون. فهذا المجتمع وهذا سيء، لكن الضعيف الذي لا ثقل له قد يكون أسوأ من الإجماع. لماذا؟ لأن الإجماع يسيء مع المسيئين. كل الناس تعمل منكرات الأفراح، ومنكرات الأهاوي، ومنكرات التلفونات، منكرات الأفلام والمسلسلات والألعاب الرياضية والألعاب الإلكترونية، منكرات الاختلاط النساء والرجال، منكرات ومنكرات ومنكرات. وعد الصبح لا تفعل يا بني هذا. كل الناس يفعلونه. أسمع شرع الوحي، فالإجماع مع المسيئين مسيء، ومع المحسنين محسن. فالإجماع هم الضعيف الذي لا ثغر له قد يكون مع المسلمين فقط، أما الإحسان فلا. فهو مع الأجزائية في الشر، في الفسق، في الفجور، في الخلاعة، في الشرك، في الكفر، في الشمال فقط. فإذا نهيت عن المنكر لا تقل كل الناس يفعلونه، كن وحدك، كن وحدك من تترك هذا المنكر لله عز وجل، كن وحدك في الأسرة، في العائلة كلها، كن وحدك في العائلة كلها لا تفعل هذا المنكر، كن وحدك في حيك الذي تسكن فيه لا تفعل هذا المنكر، تأتي تلقى الله عز وجل وحدك. فلا تكن كل الناس يفعلون، فأنت مسلم تتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هل كان يفعل؟ أنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا يفعلون؟ فلماذا؟ فلماذا تنصدع؟ وتتبع الأكثرية في الضلال، تتبع الأكثرية في الإسلام، تتبع الأكثرية في الآثام، في البعد عن الدين، في البعد عن الهداية. فلا تقل هطلع شرع لوحدي، نسمعها كثيرا، ولا هطلع شرع لوحدي. يا ريت يا ريت ان الله معك، يكفيك ان الله معك. وعندما تلقاه ستجد من الخلق من هم في صفك كنت لا تعلمهم في هذه الدنيا. يكفيك ان الله معك، الله سند من لا سند له، نصير من لا نصير له. من كان الله معه فمن علي؟ الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: من كان الله معه فمن ذا الذي يغلبه؟ قل لي برب، من كان الله معه فمن ذا الذي يغلبه أو يناله بسوء؟ فلو كادته السماوات والأرض والجبال، لو كادته السماوات والأرض والجبال كفاه الله مؤنته، كفاه الله مؤنته. الله يدافع عنه، الله يرد عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال قتادة: من يتق الله يكن الله معه، ومن يكن الله عز وجل معه فمعه ثياب الذي لا تغلب. من كان الله عز وجل معه فمعه الثياب التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والحامل الذي لا يضل. لما يكون ربنا معك، معك الحارس الذي لا ينام، معك الحامل الذي لا يضل، فلتكن على هذا الصراط ولو كنت وحدك، تكن على الحق ولو كنت وحدك، تكن على الصراط على هذه النبي صلى الله عليه وسلم محمد ولو كنت وحدك، ولا تنقص بمن حولك، لا يغرنك كسرة الهالكين في هذه الدنيا. أقول لكم يا أهل وصحبه الله عليكم، فاستغفروا الله وأحبهم إليك يتخلى عنك يوم القيامة. ستسأل عن كل هذا وحدك، وإن قلدت فيه من قلد وتبعت فيه من تبعت تسأل وحدك، ستسأل وحدك، ستقف بين يدي الله وحدك، أقربهم منك وأحبهم إليك يتخلى عنك. هذا الذي جعلته مثلك الأعلى في لبسك، في حلقة شعرك، في مشيك، أحسن من تسمع وأحسن من تشاهد، أحب الناس إليك وأقرب الناس منك يتبرأ منك يوم القيامة، يتبرأ منك يتخلى. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم القيامة، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، ولا أبو ولا أم ولا أعز الناس عندك ولا من كانوا يحبونك في هذه الحياة حبا تما، الكل يوم القيامة نفسي نفسي. ستقف وتحاسب على الصغير قبل القليل قبل الكبير، فأعد لهذا السؤال جواب، أعد لهذا الموقف. لا تغتر بالكسر، لا تغتر بالأغلبية، اتباع الأغلبية خلاف الدين وخلاف الشرع في أي شيء، في أي شيء اتباع الأغلبية، وإن كان مخالف للكتاب والسنة تتبع؟ لا، اتبع الكتاب والسنة ولا يضرنك، ولا يضرنك، ولا يضرنك. آخر كلمة، كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد. كل لله في هذه الدنيا كل لله كما يريد يكن خيرا لك في هذه الدنيا فوق ما تريد وفي الآخرة أيضا. اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما يزيدنا، اللهم إنك عفو لا تقطع عنا، اللهم إنك عفو لا تقطع عنا، اللهم إنك عفو لا تقطع عنا، اللهم إنك عفو لا تقطع عنا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل سفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل سفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل سفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل سفهاء منا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا هدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هدنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من ونعوذ بك من النار، ونعوذ بك من النار، كما قرب عليهم قلب محمد. ونسألك من خير ما سلك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم احماك من المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم احماك من المستضعفين المشردين من المسلمين في كل مكان. اللهم انهم خائفون فأمنهم، اللهم انهم خائفون فأمنهم، اللهم انهم خائفون فأمنهم، اللهم انهم جوعى فأطعمهم، اللهم انهم جوعى فأطعمهم، اللهم انهم جوعى فأطعمهم، اللهم انهم رضاة فاكسهم، اللهم انهم رضاة فاكسهم، اللهم انهم رضاة فاكسهم، اللهم انهم رضاة فاكسهم، اللهم انهم مغلوبون فانصر من نصرهم، اللهم انهم مظلومون فانصر من نصرهم، اللهم انصر من نصرهم، اللهم اطعمهم من اطعمهم، اللهم اسق من سقاهم، اللهم اكس من كساهم، اللهم آو من آواهم، اللهم آو من آواهم، اللهم آو من آواهم، اللهم اخذل من خانهم، اللهم اخذل من خانهم، اللهم اخذل من باعهم، اللهم اخذل من خذلهم، اللهم حرم من عرضهم، اللهم افضح من شردهم، اللهم افضح من شردهم، اللهم شرد من شردهم، اللهم شرد من شردهم، اللهم شرد من شردهم، اللهم عليك بأعداء الدين نضرب بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدميرهم تدميرهم، واجعل بلاغهم تستوي عليهم، واشغلهم في انفسهم. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، وارحم مرضانا مرضى المسلمين، واهدنا واهد وسط المسلمين، واهدنا واهد وسط المسلمين، اللهم اهدنا واهد وسط المسلمين، اللهم ردنا الى الدين مردا جميلا، اللهم ردنا الى الدين مردا جميلا، اللهم ردنا الى الدين مردا جميلا، اللهم ردنا الى الدين مردا جميلا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الاحياء منهم والاموات، انك قادر.